اسمعني واجر الحلبة عبد الله. رأيتك يا راعيها راعيها رأيتك يا راعيها راعيها حذر بخارها الكربلة وتروح الكون وهالة سر اسم الأعظم راعيها رايتك يا راعي راعي هلا رايتك يا راعي راعي حدر ذخرها حدر ذخرها الكربة وتروح الكون سر اسم الأعظم بيها سر اسم الأعظم بيها لا راعي بارك الله فيك. هذا النص رحمه الله. رأيتك يا راعيها راعيها رأيتك يا راعيها راعيها حذر بخارها الكربلة وتروح الكون وهالة سر اسم الأعظم راعيها ملخص لسانك ايه رأيتك يا راعي راعيها احكي هلا رأيتك يا راعي حذر ذخرها الكربلة حذر ذخرها هلا وتروح الكون سر اسم الأعظم سر اسم الأعظم طلعت المتعة بالخطر من الخدير مسرورة وفرحانة طلعت المتعة بالخطر من الخدير مسرورة وفرحانة شافت لعيد هاشم قمر مثل علي بكل صورة عنوانة وبذروة الراية شفر للفلك يسطع نوره بإيمانه وبذروة الراية شفر للفلك يسطع نوره بإيمانه صاحت هلا وميت هلا بحزامك الشيء في حالة يا الماضي يا تعلومك من يومك يا الماضي يا تعلومك من يومك يا المثل تعقد الولد بحماك هاي العاق ما غيرك اللي يحميها ما غيرك راعيها راعيها بس لحكي رايتك رايتك يا راعي لا راعيها رايتك يا حيدر ذخرها حيدر ذخرها لك هلا وتروح الكون سر اسمه من الأديب الشاعر الشكال المنذور كربلاء طلعت ضمن يدك ضمن تضرب سمعت تمات هذا الخطر من الخدير مسرورة وفرحانة. سمعت تمات هذا الخطر من الخدير مسرورة وفرحانة. شافت لعيد هاشم قمر مثل علي بكل صورة عنوان. وبذروة الراية شفر للفلك سطع نور بإيمان. صحت هلا وميت هلا بحجامك الشيء في حالة. يا الماضية تعلومك من يومك يا المسالة تحقد الويلة بحماك هايل عايه لك ما غيرك اللي يحف راعيها راعيها لا عايتك يا راعي رايتك يا عباس هالي شاعيتك والعودة كوفي ذمتك والجهد يوفي الذمة بالهمة والجهد يوفي الذمة بالهمة للدين جود بنصرتك وخبوط الحوم أبرع والحشين خذ صافيها الحشين خذ صافيها راعي لا رايتك يا وحيلة وعب دلالة بيا حاله والمرضعات اللايعه من العطش متلوعه سوي الحرامكم شاره من نار سوي الحرامكم شاره من نار ورايتك بالله مودة هلا ابويا هلا ورايتك بالله مودة وقوم التقف على مشرع طي السجل طي السجل تطو ايه رايها رايتك يا نادى يا ذي المبهودي بوجودي صد الوديعات حيدار نادى يا ذي المبهودي بوجودي سموني سبع القنطار والغالي ما تشهودي بوجودي كون براغد يا مخدر دونك لذب مجهودي بوجودي لا تهمني لغربتك كفي يا زينب دمعتك هاتخذي ما يحيي الله اكبر الله اكبر لا تهمني لغربتك كفي يا زينب دمعتك هاتخذي ما يحيي عيوني يا عيوني بالماء يرد الخيمتك من مهجيتي ومن مهجيتك لعيال اخوك اسجيها احينا رايتك يا يخبط الماء بدمه ويزمه يخبط الماء بدمه ويزمه عدري يا خوي اخويا بصار عينك وايات الدين تحشمك ولو حشمتك حييه وعيه لرعايتك يا رعايتك يا كنت في الدهر حمل عائلة فكنت في الدهر حمل عائلين بفتية الحق بفتية ليس لهم من قرين يا جارة بالله في كل حين لا تدعون ويك أم البنين تذكرين بليوت العريب. اسمعني يا رب، إلهي في غربة الحسين تقبل منا هذا القليل.